وحركة منهم بيساعدونا. الناس كلها بات في تفات، أما مين اللي هينضرب؟ ويضحكونا. حكونا بررم شغلتك على المدفع بررم. لا والله فتشت فاتش. اسأليني أنا مدوبهم اثنين. وجودهم بهجة حياتنا. كفاية ما تبسطهاش أكثر من كده. الناس الحلوة خليك فرش، ده احنا فرحنا. تقديم منال هيكل، اعداد بسمة صبح، اخراج سعدية حسين. ويا مساء الخير على احلى مستمعين، ورمضان كريم. من ناسنا الحلوة النهاردة فنانة من زمن الفن الجميل، فنانة مصرية كوميدية ظهرت للمرة الأولى سينمائيا وهي صغيرة جدا في السن، وكانت واحدة من تلامذة الأستاذ حمام في فيلم من أشهر الأفلام في السينما المصرية، فيلم غزل البنات. أول فرصة جت لها للتمثيل على المسرح كانت في مسرحية 30 يوم في السجن، وبعد كده مثلت دور سنية مرات عصفور في مسلسل أهلا أهلا بالسكان، وكمان مثلت جمالات في الورثة المحترمون، وسمكة في شياطين إلى الأبد، وطبعا من أشهر أدوارها فوزية البرجوازية. تكلميني يا حبيبتي؟ أيوة، في بنطلون بيجامة وقع عندك. إمتى يا أختي؟ معرفش إمتى، لكن وأنا بلم الغسيل ملقيتوش. بس ما فيش حدا في البلكون، دوري كويس يمكن حد دخله جوه. ما حصلش. يعني هيكون راح فين؟ يمكن طار في الشارع. ويجرى ايه لما تدوري عندك؟ ما قلتلك مش عندي. مالك محموع عليا كده؟ علشان بتكلميني باستهانة. يعني ايه؟ يعني عندك لا مبالاة وعدم احترام. ما تكلميني عارف ولا عودة اللسان بقت موضة؟ انت الحوار معاكي غير مجدي، باين عليكي وليا برجوازية ملعونة. اخراسك قطع لسانك، انا اشرف منك ومن عيلتك، انا هعرف اوريكي مقالي. نبيلة السيد من مواليد 7 اغسطس من سنة 1938، اتخرجت من المعهد العالي للتمثيل، وانتقلت بعد كده في عدد من الفرق المسرحية اللي كانت موجودة في التوقيت ده، زي فرقة نجيب الريحاني وفرقة اسماعيل ياسين، ولفتت الأنظار من خلال عملها في فرقة ساعة لقلبك في فترة الخمسينات، ودي كانت من أشهر الفرق اللي موجودة في التوقيت ده. المسرح استحوذ على اهتمام نبيلة السيد، ومثلت عدد من المسرحيات المعروفة والمشهورة، منها زنقة الستات، البيجامة الحمراء، 30 يوم في السجن، والفهلوي، ودرويش يتألق فرحا، وكمان مثلت مسرحية دول عصابة يا بابا، سيرك يا دنيا، والدنيا مقلوبة. والله العظيم ما أنا بضحك، أكيد حضرتك بتضمس. لا عندي في التمر. لا أنا مش بضحك. وكمان مثلت في الملك الأزرق والمنديل. مش بس المسرح اللي استحوذ على اهتمام نبيلة السيد. طب أنا عديك يا بوي. وأنا عديك دي. طب أنا وأنا واقفة يا بوي. ليه يا حبيبتي؟ تعالي نامي في أوضة حنان. هي فين؟ كان بيتلعب وياها. دي حرجة من زمانها جاي. إيه وحيه. أمال عاوز أنا أحطها تحت الحراسة؟ يا بوي. مكسوفة الرقبة. خش نام. أمان عريس يا بوي يا بوي ألف حمد وشكر ليك يا رب، بركاتكم يا أولياء الله الصالحين. حطوا بالمعزة. استأذون يا فهمي بيه عشان يجي يتستر على الفضيحة اللي حصلت دي. فضيحة ايه بس؟ انا لا يمكن حسقط على الاعتداء ده. ياه وبصني كمان يا ابوي. انا بصتك يا عم. ايه حصل ايه؟ عريس. عريس بصطته ازاي؟ العبوا يا ابوي دخوا بس ما تعملوش يا ابوي. انا عايزة سليم يا ابوي. كمان السينما تألقت فيها نبيلة السيد بعدد كبير من الأفلام. مش هي دي برضو شقة الست عفاف؟ كوثر أهلا يا كوثر يا حبيبتي. أهلا يا حبيبتي. إزايك يا روح؟ مبروك الشقة، ربنا يجعلها ده مساعدة عليك. إيه الفرصة الحلوة دي؟ اتفضلي. حد ينشر الغسيل في الصالة كده؟ ده من التراب. أعمل إيه؟ التراب ماله بقى تراب؟ اصل انت عارفه ان انا ساكنه في اول دور. لو نشرت الغسيل بره هيلم تراب الشارع كله. اتفضلي استريحي. ليه يا هتاف؟ انا بشبع على الجدع ده. مين ده؟ ده السباك. بعد عنك. اصل المواسير عندي كلها مخرمه والحنفيات سايبه والبلاعه المسدوده يا كوثر. الا البلاعه المسدوده دي، البركه في الوسطى بقى. غريبه، الجدع ده شبه الجدع اللي بيلعب الكره الجديد اللي اسمه اللي جاب ست جوان. قولي معايا اسمه مين؟ شحاته ابو دراع. قصدك شحاته ابو كف؟ ابو كف اهو كله في الدراع. يلا يا اسطى ما تيلا بقى تشاهد شويه، الشقه هتغرق ميه. روح اشتري اللازم بتاعتك والعده وتعالى. ممكن اعرف ارجع الساعه كام؟ يجي في ايه ده؟ على ما هيرجع هنبقى نص الليل. خليه يعدي عليك بكره احسن. برضه تعالى بكره يا اسطى. من عينيا، حتى بالمرة أكمل الشغلانة اللي كنت ماسكها قبل ما أجي. تقعدوا بالعافية. هو أبو ستة. فوزية البرجوازية، سواق الأتوبيس، إمبراطورية المعلم، الراقصة والطبال. مش بس كده، في مجموعة كمان من أشهر الأفلام، غريب في بيتي، خلي بالك من زوزو. بيتا، أنا اسمي بيتا. كلمة هنا بقبل ما تجي البسط. الله يخليك، أنا بعرف أغني وبقلد صباع. خد عندك. البطاطا يا عيني يا البطاطا. وبعدين كمان عبد الحليم حافظ من أول على قد الشوق لحد موعود معايا بالله العذاب ربنا ياخدك أنا وإنت. وبعد اثنين كمان يوسف وهبي ويوسف شعبان، الاثنين في نفس واحد. يوسف وهبي يوسف شعبان هتشغلني بقى ان شاء الله. هطلعك في البوتاجاز وانا هديك بومبة. روح داخل من عليك. لا ورق. يا المشاركات الدرامية التلفزيونية للفنانة نبيلة السيد كانت متعددة، يمكن أشهرها مسلسل أهلا أهلا بالسكان. عصفور الحمد لله انك جيت يا أخوي. في ايه؟ مالك يا بابا؟ مش مبسوط ليه يا بابا؟ مراتك مش راضيه تخليني انزل اجيب لها الحاجه من تحت. ما انت بابا كل ما بتنزل الحاره بتعمل خناقه. مال يعني اسيبهم يستكربوني؟ كلمته؟ هو مين؟ سمطاوي. واحنا متخاصمين طبعا بكلمه ولسه حالا مكلمه. ها ووافق؟ وافق على ايه؟ على انه يدي لك شقه زي ما وعدك. شقه ايه يا وليه؟ انت بتحلمي؟ يعني هنفضل عايشين في البيت ده لحد ما نتدفن تحته. وسمطاوي دخله ايه بيتنا اللي هيتهد؟ ما يبقى صديقك العمر ده كله وما يهونش عليه يديك شقة. صديقي لكن يديني شقة لأ. ايوه بس وقف جنبك لما رفدوك من الشركة الاولانية وشغالك عنده. انا زعلتك يقطعني، ما كانش لازم افكرك. ولا علي كنت نسيت. الله يسامحه بقى اللي سرق المستند. قبض فيه ربع مليون جنيه ولبسوني انا تهمه الاهمال الجسيم وفصلوني. لكن الحمد لله ربنا بعت لك سمطاوي دي شغالك في شركته. بهو جميله ده هو اللي مخليني اصبر على بلاويه. يكمل جميله ده بقى يا اخويا ويديك شقه. وكمان القضيه 80 وغوايش وعيله الدغري واخو البنات، وده كان نقطه انطلاق للفنانه نبيله السيد. انت سايب الراجل ده اعمل فيه كده ليه؟ مش ده المعلم يا اخواتي، مش ده المعلم. لازم فيه ان. اي نعم في ان. ايه انتك؟ احنا لازم نستحمله لحد ما نخطف الكنز وبعدين ناخده على قفاه عدل. صح. وفي هذه انا قلت شارم. يا نبيلة السيد شاركت في العديد من المسلسلات الإذاعية زي مذكرات المعلم شعبان ومذكرات زوج رضا بوند سواق التاكسي الدنيا الجديدة وكمان أشجع رجل في العالم بكام كيلو؟ بسبعة سيد ينفع بنص فرنك؟ افتح الله يا رجل انت تعالى هنا راح فين؟ يا ست الله ما يسيقك سيبيها خليها نسعى على رزقنا طب آخر كلام تبيع بكام؟ آخر كلام مخلص بستة وديتك بتبيع كرات من حتة حلوة يا أمه حلوة أوي يا أمه الله يسامحك معسرة قوي يا بطاطا تعال هنا تعال هنا يا جدعان انت رايح فين عليا النعمه ما انت متعت من هنا لما تبيع لي يا ست ربنا يسترها معاك انا لسه ما استفتحتش يعني ايه يعني مش بايع يعني انا حر في بضاعتك لا ما انتش حر في بضاعتك انا مواطنه وانت لازم بقى تبيع لي ابوس ايدك بلاش طابة وادي عندوش ايوه يا ام ايوه اوعى الراجل ده يتحرك من هنا الناس الحلوه منال هيكل بسمة صبح سعدية حسين الهندسة الإذاعية رحاب عكا